إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة، لقاء يوم السبت 3 فبراير 2024. ودائما في مستهل اللقاء نقدم لكم التحية التي ترسلونها معنا لكاتبنا المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا أستاذ ميادة. يعني ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، كريم فرج، ورأفت موسى، كتيبة العمل التي تعمل معك. ولو دققنا سنجد أيضا السادة المستمعين حضور معنا في متابعة والمشاركة أيضا في هذا الدفق من الحوار في مواجهة. أستاذ أحمد، البداية اسمح لنا، احنا عندنا أكثر من موضوع. هناك طبعا صوت الضوء الوطني الذي لا يغيب على الإطلاق، كوكب الشرق، أم كلثوم في ذكراها، ولدينا أيضا ضوء الفكر، معرض القاهرة الدولي للكتاب على أرض مصر، ولدينا المنطلق المأمول منه كل الخير، الحوار الوطني، وأشياء أخرى في الحوار. بأي من ذلك تبدأ؟ اللي تشوفوه حضرتكم يعني. لا، اللي تشوفوا حضرتك. أنا وميادة خلاص يعني أجمعنا الرأي والطريق. معرض الكتاب حضرته يوم الأربعاء، والحقيقة أن في حضور ما شاء الله يعني كبير قوي من المواطنين والأطفال والأسرة، وحضور من الشباب. يعني يعني في فرحة، في يعني هو أنا عايزة أعرف إيه السبب السنة دي للإقبال الشديد ده، تفتكر إيه هو؟ يعني عن غيره من الأيام السنين اللي فاتت، حتى لو مش هيشتروا كتب. لا مش مشكلة، هو تحول أصلا إلى مهرجان سنوي شامل، فني وغنائي وشعبي وتراثي وترفيهي وثقافي. الحمد لله. يعني خلينا ننشط الذاكرة الوطنية. ده المعرض الرقم 55، احنا في 2024. نعم. يعني ابتدى سنة 69، كانت الدكتورة سهير القلموي أول رئيسة لمعرض الكتاب، كان موجود جنب مجلس قيادة الثورة في الجزيرة، في الأرض اللي هي اتبنت بعد كده الأوبرا الحالية. انتقل سنة 82 مع الزحام الشديد إلى أرض المعرض بصلاح سالم، ثم انتقل إلى مقره الحالي في التجمع الخامس. 80,000 متر، 5 قاعات كبيرة. وطبعا اللي ما راحش معرض الكتاب، القاعات الكبيرة دي بنتكلم على قاعة يعني تشيل أعداد آلاف من البشر، مش قاعة يعني مش قاعة مش فصل يعني، لا ده قاعة كبيرة جدا فيها عشرات العارضين، لأنه احنا عندنا 1200 ناشر، 5250 عارض، عندنا كل أنواع الكتب من أول جنيه أسعار إلى إلى موسوعة قول الرقم 50,000 جنيه. مش عايزين نقول اسمها عشان ما يعتبرش إعلان، لكن أرقام بصراحة، لكن موسوعة أرقام فلكية جدا. أرقام فلكية، بس هي من 71 مجلد، واضح انها يعني ليها جمهور، لانه مش تبقى بالسعر ده الا اذا كان ليها جمهور. حتى لو هم لو باعوا يعني نسختين ثلاثه هيبقى مبلغ ضخم يعني. 207,414 زائر في اول يوم للمعرض. 3.5 مليون زائر كانوا السنه اللي فاتت، واعتقادي ان هذا الرقم تم كسره هذا الاسبوع في المعرض الحالي، وبالتالي هيبقى رقم يعني ستوري بالنسبة لأرقام الحضور في معرض الكتاب. في 2006 طبعا تقرر أن يبقى في شخصية للمعرض كل عام، بعد ما تحول إلى يعني مهرجان في الفنون الشعبية وفي الغناء وفي الشعر وفي الندوات المفتوحة. السنة دي اثنين من أهم الشخصيات المصرية يعني للأمانة يستحقوا إلقاء الضوء أكتر. وتأخر كمان الكلام عنهم. الأولاني هو سليم حسن الأثري المصري المصري الكبير اللي كل الناس عارفة، بس إنه راجل ده كتب في التاريخ الفرعوني، طبعا عامل موسوعة التاريخ الفرعوني 18 مجلد، عامل الجغرافيا عند الفراعنة، عامل الأدب كمان عند الفراعنة. لكن أنا في تقديري إنه الجزء الخفي في شخصيته هو النضال ضد الاستعمار البريطاني، لأنه منع، تخيل متحف المصري، تخيل الآثار المصرية ما يبقاش مصري موجود فيها، لغاية ما هذا الرجل ناضل وناضل مع مصريين عشان يعين أول وكيل الآثار المصرية، تم تلفيق تهم لي لإبعاده عن الموقع، وتم تلفيق تهم لي لأنه تدخل فيه الآثار المملوكة للملك فؤاد وحاول استردادها، وحاول ابن الملك فاروق يعني دخل معه في معركة، رغم أن هذا الرجل اكتشف 15,000 سرقة آثار مصرية، واكتشف أكثر من 200 كشف أثري مصري، منهم مراكب الشمس الحجرية للملكين خوفو وخفرع. فتاريخ طويل أنه يبقى لسه هيبقى من 2006 للنهاردة الكلام عنه. احنا اتأخرنا كتير في بلد ليه تاريخ زي تاريخ مصر. احنا بنحيي من قدم موسوعته يعني بأسعار ميسرة زهيدة. هو طبعا الهيئة العامة للكتاب وليها للأمانة مقر ضخم السنة دي، وطبعا دي هيئة عامة نتمنى الناس تزورها، لأن دي يعني الدار بتاعة الدولة المصرية، دي الدار بتاعة المصريين بفلوسهم وبيطبع الكتاب منهم وليهم، فما أعتقدش إن في مشكلة الكلام عنها. لكن هذه الموسوعة موجودة بأسعار زي ما حضرتك قلت في الهيئة. تاريخ طويل سليم حسن محتاج الكلام عنه، وليه قصص فيه يعني التصدي القانوني للاحتلال البريطاني لغاية ما أسس وقيل ورجعته ثورة يوليو سنة 54. والتاني طبعا يعقوب الشاروني، أكبر اسم في تاريخ الكتاب الأطفال بعد كامل كيلاني، و30 سنة بيكتب بعباب يومي في قصة قصيرة للأطفال، يعني حاجة مبهرة. وهو طبعا برضو تاريخ طويل من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والرجل الذي ترك القضاء من أجل الثقافة ومن أجل الكتابة للطفل. فتاريخ مجيد لشخصيتين من أعظم شخصيات المصرية. نتمنى حاجة يا أستاذ أحمد، إنه بمقابلة رئيس الهيئة المصرية للكتاب دكتور أحمد بهي الدين يوم الأربع، قال لي إنه عاد طباعة كتاب مهم جدا، ترجمة أو تأليف حكايات الشعبية سليم حسن، سليم حسن فجر الضمير. هو بيتكلم عن الحضارة القديمة المصرية القديمة، وإحنا بيتكلم إنه الحضارة القديمة مش الفرعونية، ولكن أصر على القديمة، الحضارة القديمة المصرية القديمة. طبعا أنا متفق معك في هذا التصحيح ومتفق معاه، وعشان كده إحنا محتاجين هذا الرجل باعتباره رمز ل يعني انتصار او الانتصار المصري على الوجود الاجنبي في الحضاره المصريه في الفتره دي في النصف الاولاني من القرن العشرين. محتاج انه يتعرف اكتر للمصريين، مش بس يعني مش قصه المؤلفات وان بقى مش عارفين، يعني بقى عارفين المؤلفات الراجل ومش عارفين الراجل، يعني دي قصه برضو تناقض صعب. وهو يعني هو كمان ترجم المؤلف، هو اصلا المؤلف لجيمس هنري بريستون. ايوه، لكن الترجمه كانت من الصعب جدا، الترجمه بنقل المعنى والمح وروح النص والحفاظ على هي الترجمه الموضوعيه هي الافضل. انا بسميها الترجمه الصحفيه، زي ما حضرتك بتقول يا دكتور، بتاخد بتجيب المعنى نفسه مش الترجمه الحرفيه. الترجمه لما بتبقى حرفيه بتبقى غريبه على المصريين وما بتبقاش قريبه منهم. يعني فرصه يا استاذ احمد، واحنا بنتكلم عن الترجمه وعن معرض القاهره الدولي للكتاب، نتكلم عن الترجمه الى اي مدى يعني المركز القومي للترجمه والجهات الاخرى التي تعمل في هذا المضمار تؤدي دورها. يعني مش عاوز أقول كلام انطباعي، أنا أستشعر أنه يعني إحنا ركننا شوية في مسألة الترجمة، أو على الأقل الترجمة لا تواكب منجزات العصر. أنا ما والله متفق مع حضرتك تماما، لأنه بس برضو نبسط الموضوع للناس عشان يعرفوا الترجمة، مش بس ان احنا يعني كتاب بيترجم ولا مذكرة بتترجم زي ما يعني الانطباع الاول اللي ممكن يبقى موجود، لا ده اتصال بحضارات الدنيا كلها، ونبقى على اطلاع باخر يعني الانتاج على كل مستويات العلوم. فتخيل التكنولوجيا ترجمة والطب ترجمة والهندسة ترجمة والأدب ترجمة، لما ده يبقى غايب يبقى عندنا مشكلة. وطبعا كنا قدام وزير ثقافة تاريخي وأسطوري اللي هو الدكتور سرات عكاشة، هو بنفسه اشتغل صحيح. هو بنفسه اشتغل في ترجمة بعض الأعمال. نعم. وكان نموذج للأمانة في الترجمة يا أستاذ أحمد بحسها يعني أصعب كمان من التأليف، يعني طبعا المؤلف حقه واحترامه وتقديره كل حاجة، ولكن أحيانا بيبقى في تدفق في التأليف، الترجمة محتاجة وقت كتير صعبة، مسألة صعبة، مهمة صعبة، وكتير في الترجمات بيشير وفي الهامش بيروح كاتب ما عنده يعني في الهامش، وهذه الأمانة العلمية. وشفت مترجمين شغالين، يعني شفت أكتر من مبدع بيترجم فشفت فعلا الصعوبة اللي فيه ويبقى عامل شغلانة قدامه علشان ينتهي من سطر ولا حاجة. رحمة الله عليه الدكتور جابر عصفور كان في الدكتور نشاط كبير جدا في مسألة الترجمة، نرجو أن يتضاعف هذا النشاط بعد رحيل الدكتور جابر عصفور وبعد رحيل الدكتور عناني وكسيري. طبعا دكتور عناني احنا هذه الأيام نعيش ذكرى رحيله الأولى أعتقد. أعتقد عايزين ناخد فاصل ونواصل الحوار لمواجهة اليوم مع كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد. تفضل تفضل. التاريخ من أوله لآخره هتلاقوا مصر عظيمة على مر العصور. اقروا التاريخ وانتوا هتفتخروا في كل محنة الشعب ده يا مكان له دور. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، بنفتخر بوجود معرض الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأنا شفت أجانب كتير قوي موجودين من جنسيات مختلفة وعرب من جنسيات مختلفة، وعارف ومبسوطين جدا بحضور هذا المعرض. ربما هذا يعني خلي أهل الشر مش مبسوطين. يعني كلمنا عن إنه لما بيحصل أي حاجة تفرحنا هم بيعملوا إيه على الناحية التانية؟ لا، ما هم في قوة، في قوة دولية مش من مصلحتها أن مصر تتقدم ولا تبقى دولة كبيرة ولا مؤثرة ولا حتى قوة إقليمية عظمى، يعني زي القوة الإقليمية العظمى الموجودة في أماكنها، يعني مش قوة دولية لكن قوة إقليمية كبرى بيبقى لها تأثير في محيطها. مش عايزين هذه القوة، مش عايزة مصر تبقى بهذا الشكل، خاصة أنه مصر مؤثرة جدا في مجال الثقافة في كل حاجة. وده اللي قايله أولا، يعني باعتبار أكبر مفكر جغرافي واستراتيجي نعرفه اسمه جمال حمدان، كل الدنيا دلوقتي عارفاه، وده اللي قاله مؤتمر كامل بن درمان 1905-1907، إن هنا في بلد إذا تقدم محيطه بيبقى قوي، أو إذا ضعف محيطه بيبقى ضعيف، وإحنا مهمتنا إنه يبقى على طول باستمرار في مشاكل وضعيف. يعني عشان كده كل لما يبقى في نضال مصري بينهض بهذا البلد بتحصل المؤامرة على طول، مواجهات ومصدات تواجه أو تواجه وتعطل تواجه. أو تقضي أو تقضي على أحلام، يعني أو تعيد مصر إلى الوراء أو تعطلها أو تضعفها. احنا قلنا الأمثلة قبل كده، يعني من بعد ثورة يوليو للنهاردة، ولما بيبقى ما عندناش مشروع يعني بيبقوا داعمين ومتجاهلين ومفيش مشكلة عندهم، لما بيجي ننهض تاني بتنهض على طول المؤامرة على الخط. هذه القوى الكبرى هم اللي قايلين بقى، يعني هم اللي قايلين، يعني في إرث من الدماء هذا الكتاب الأسطوري، لأنه راجل مطلع أسرار المخابرات الأمريكية، قايل يعني الإخوان هم اللي بيوظفوهم، بتوظفهم القوى الكبرى لتعطيل نهوض هذه البلاد وفي مقدمتها مصر. تيري ميسان المفكر الفرنسي قايل انه الاخوان هم رأس الحربة للاستعمار الجديد، اللي يعني اللي بيمنع تقدم هذه البلاد، وعشان كده هتلاقيهم اي مشروع في نهضة هذه البلاد، اي مشروع في سعادة هذا الشعب هم ضده بالضرورة بالتلقائي، يعني كما لو كان كما لو كان ميكانيكا يعني. ولذلك ناس بلد يعمل تصنيع يبقوا ضد، بلد يعمل تعليم مجاني يبقوا ضد، بلد يعمل مصانع يبقوا ضد، بلد يجي يعمل قناة سويس جديدة يبقوا ضد، بلد يعمل طرق جديدة يبقوا ضد. يعني ما فيش حتى ذكاء في التقديم نفسهم للناس، وعشان كده اختيارهم لعناصرهم بيتم بطريقة ليها يعني أسس وقواعد، ما هوش التعاطف الشعبي قصة تانية، وبيلعبوا عليها بالدين وبالعاطفة وأحيانا بالخدمات اللي بتتقدم، لكن ككوادر ليهم نظام خاص في استقطاب الناس اللي بيبقى مغلق واللي بيبقى قابل لأنه يعني يبقى تحت التعليمات باستمرار. وعشان كده لأنه لو احنا عرفنا نشرح هذه الجماعة للناس، الناس هتكرههم على طول. عشان كده السنين اللي فاتت لما الناس كشفتهم شعبيتهم الناس شفت الأداء شافت. وعشان كده يعني حضرتكم فاكرين لما كنا بنرد على دعاوى قناة السويس الجديدة، ابتدوا بالجيولوجيا وقال لك البحر الأحمر زي زمان هيبقى غير البحر المتوسط وهيبقى المشروع مش هيمشي، وثبت عدم صحة ذلك. وبعد كده قالوا هيحصل انزلاقات والتربة هتقوم على تربة، وقالوا في عالم أمريكي اسمه كذا بيشتغل في معهد كذا قال كذا، وفضلنا ورا الموضوع لا لقينا العالم الأمريكي ولا لقينا المعهد اللي كذا ولا لقينا الكلام أصلا، فبركة كلها. وبعد كده ملقوش حل فدخلوا على الفوائد وقال لك حرام، وما قالوش للناس ازاي شعب يقف جنب بلده وجنب وطنه ويبقى حرام، يعني ربنا حرم الربا عشان منع استغلال الإنسان للإنسان، لكن مش دي علة تحريم الربا اللي ربنا قال عليها حرام، يعني دي حاجة تانية، الناس بتقف جنب نفسها وجنب وطنها، وطبعا حلال في حلال. يعني فأنت قدام جماعة مجرمة هدفها انه هذا الشعب يبقى تعيش باستمرار وهذا البلد يبقى ضعيف باستمرار. وبلاحظ يعني في اعلامهم انه لما بيكون في ازمه او في تحدي ما يعني ما بيطرح ليش حل، بل يظل ينفخ في الأزمة ويزيد الأزمة ويعني ويكئبني ويخفض من الروح المعنوية. هو أصلا يا دكتور شعار الإسلام هو الحل. أنا وعلى حضرتك وعلى أستاذ مياده هل ضد أنه الإسلام يبقى الحل؟ ما احنا عارفين الإسلام الحل طبعا. بس لما تيجي تتكلم عن الإسلام ما أنت في غزوة أحد لما ما أخذناش بالأسباب حصلت المشكلة. صحيح صحيح. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تأبير النخل وبعد كده قال كلام فثبت يعني عدم صحته بعد فترة، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. وبعد كده يجي في بدر في معركة بدر أول المعارك يسأل، ويجي سلمان الفارسي يقول له هل يعني تقدمنا هل هي الحرب والمكيدة والمشورة أم هو وحي يا رسول الله، فيقول له لا هي الحرب والمكيدة والمشورة، فيقول له طب نبقى قدام بئر بات. يعني الناس بتاخد بالأسباب. صحيح. رغم أن رسول الله معهم عليه الصلاة والسلام وفي تأييد من السماء لهذه الفئة المؤمنة، ومع ذلك ناس بتخطط وتفكر ويجي في الخندق في يحفروا الخندق والرسول بيحفر معاهم، ما قالش ما دعاش يعني انه يبيد المشركين وخلاص. وده كان سهلة جدا. فاحنا كلنا مع انه عارفين يعني الاسباب ناخد بالأسباب. فهم هذه الاسباب بقى بالكامل ما يقولهاش للناس، لانه هذه التفاصيل هي لا معاهم ولا يعرفوا فيها، ولو قالوها الناس يعني هتضربهم يعني كما بحس ان هو فرحان ان احنا في ازمة، لما بيحصل حاجة حتى ولو حاجة طبيعية شوط مطر او حاجة برضه بيكون فرحان. هو ما بيقدرش يخفي يعني ما بيقدرش يخبي يعني احنا شفنا مثلا هم انتبهوا للحكايه وهاش وباش للأرض من اول مباراه كره القدم لغايه اخر مشروع كبير. نعم. فهم بالضروره يعني هم بالتركيبه التركيبه الذهنيه والذاتيه. بس انا بزعل قوي يا استاذ احمد من الطاقه السلبيه اللي اللي اللي ممكن حد ينشرها بيصدروها على صفحات. ما هو ده دورنا بقى ودور الإعلام الوطني المحترم. انه على فكرة الإعلام الوطني برضو بقى فيه نبرة بهذا الشكل يا أستاذ أحمد، ما حدش يزعل يعني، برضو بقى فيه نوع من ايه، مش عايزين نقول أسماء يعني المواطن عارف يعني وضع الأشياء والتحديات بشكل طبعا يهمنا مصلحة المواطن مشاكلنا وما إلى ذلك، لكن التناول ينبغي أن يكون على نحو يضع في الحسبان الحالة النفسية. وده الموضوع اللي اسمح لنا يعني هيكون حوارنا مع حضرتك في الجزء الثاني بعد الفاصل إن شاء الله بعد الفاصل مع جديد الأنباء. الزين ورضا الوالدين وهنا الوالي فين، ودي نور العين ودي نور القلب، دي هي الأصل وهي الزين ورضا الوالدين وهنا الوالي فين، ودي نور العين ودي نور القلب، دي بنتي وصابي ودي أمي وأب، ودي أول كلمة قالوها اتنين ولكل أمل أخضرين حب، ودي لقمة عيش وسلاح الجيش وإيمان الشعب الشعب الشعب الشعب وإيمان الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب وإيمان الشعب الشعب. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الخارجية سامح شكري ونظيره النرويجي إسبن بارث إيلي يبحثان هاتفيا جوانب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. الوزيران يؤكدان على أهمية حشد الدعم الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة بأسرع وقت ممكن. رئيس البرلمان العربي ومندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية يبحثان التحركات الدولية لوقف العدوان على غزة. استشهاد 19 فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 4 أشهر. رئيس الوزراء العراقي يعلن مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا في عدوان أمريكي على سيادة العراق. جماعة مسلحة عراقية تعلن استهداف قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في شمال العراق. إيران تدين الغارات الأمريكية على كل من سوريا والعراق، وتؤكد أنها تعد انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي الدولتين. إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في محيط قطارات ليون بالعاصمة الفرنسية. سول تستدعي مبعوث الروسية بشأن انتقاد موسكو لتصريحات الرئيس الكوري الجنوبي الخاصة بكوريا الشمالية. التضامن الاجتماعي تحصد جائزتين في مسابقة جائزة الحكومات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2023. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ما تخافوش على مصر، خافوا على اللي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لإنصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لإنصاص الليل. هنا أهل شهامة والجدعان ياما، ما تعدش في الناس الحلوة نسيس بعلامة. طبعا أنتم معنا في لقاء مواجهة حوار على هواء البرنامج العام مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أثناء هذا الفصل يعني الحوار لا يتوقف، فكاتبنا الأستاذ أحمد رفعت، دايما أنا ما بحبش أخد عنكم أي حاجة يعني وده حق المواطن. المواطن الرئيس يعني بيقدر جهده، بيقدر مواقفه ومساندته ودعمه، وهذا يجعل من الواجب علينا ان احنا ونحن نبحث عن الازمات والتحديات وما الى ذلك نحط في بالنا الحالة النفسية او الذهنية لهذا المواطن الذي تتضاعف اعباؤه، والرئيس بيقدر هذه الاعباء. عندي نموذج يا استاذ احمد، النهاردة بنحتفل بذكرى كوكب الشرق أم كلثوم. أم كلثوم في وقت أزمة من الأزمات قعدت تبكي وتصرخ في غنائها، أم كان لها دور إيجابي وبالأرقام؟ يعني اشرح لي بقى موقف ام كلثوم وطبق لي ده النهارده على الحاله الاعلاميه، بدل ما يعني هؤلاء الاعلاميون الكبار بدلا من ان يعني يملأني صخبا سوداويا. طيب يبقى نموذج وقدوه لينا نشوف بالماده ماذا يفعل. انا مش عايز بالكلام، انا عايز بالماده، المشاركه الفاعله، ولا ايه رايك؟ انا متفق مع حضرتك تماما. خصوصا يعني اذا هندخل على ام كلثوم مباشره، انت قدام نموذج في العمل الايجابي لصالح الوطن. يعني سيده بهذه الشعبيه الطاغيه اللي كانت تستقبل استقبال ملكات ورؤساء دول في البلاد اللي بتزورها، وكلنا شفنا يعني بالفيديو كيف استقبلت في البلاد العربيه. لكن رغم أن هذه الصورة ما كانتش في حاجة أنها تقول أنه بتشرف أو متبرعة بحفلات لصالح المجهود الحربي، لكن في أكثر من 5-6-7 حفلات على هذا النحو كان حضور أسطوري، لأنه ابتدت ما سمعناش حد بتنطر اسكندرية والمنصورة وفي حفلات يا دكتور عدت 200,000 بأسعار وقتها. وحفلات اللي اتعملت في أوروبا نفس الحكاية، وقدم لها يعني للمجهود الحربي يعني، وكل سلم بالكامل إلى الدولة، قطع ومصوغات ومجوهرات تقدر بأسمان مرتفعة جدا ما كانش فيه، وهي طبعا في سن لو موجود النهارده يقول لك طب انا محتاج تامين لنفسي، انا محتاج انا مش عارف ايه اللي جاي، الظروف عامله ازاي الى اخره، لكن لم تقل اي جمله من هذه الجمل، وقدمت يعني عدد كبير من الحفلات لمصلحه هذا الوطن عن طيب خاطر. عن طيب خاطر لم زي ما حضرتك كده قلت لم تتوقف عند العويل والبكاء وشق الجيوب، لكن كانت عمليه جدا، وقفت جنب الوطن بشكل غير كان نموذج للاخرين يعني. لا ونمط الغناء اللي كان بيتقدم لا ما لم يكن سلبيا. ما هو قصه ام كلثوم دي قصه اسطوريه اخرى، لانه ام كلثوم المولوده في يعني نهايه ديسمبر 1898 والمتوفية زي النهاردة سنة 75 يعني 77 سنة. حتى ما فيش جهة تقدر تقول يعني من الفنانين القليلين اللي رصدهم محل خلاف، يعني في ناس تتكلم على 455 أغنية، في ناس تتكلم على 1500 أغنية، في ناس بتتكلم على 350 أغنية، في ناس بتتكلم على أرقام تانية، لكن في كل الأحوال أنت قدام مئات الأغنيات قدمت من أول ظهور لها او ناس عرفتها في سنه 1916، وناس بتتكلم بقى على اول يعني شغل فني رسمي 1923 لغايه ما توقفت عن الغناء قبل رحلها بسنتين بسبب المرض. واعتقد حكم علينا الهوى هي اخر اغنيتها، حتى سجلتها استوديو فقط لبليغ حمدي، وما سجلتها لم تسجل في اعتقادي مسرح، لكن تعاملت مع كبار الملحنين. بيجي أحمد رامي في المرتبة الأولى في التأليف 150 أغنية تقريبا، ثم يلي يقال يعني في الإحصائيات أعتقد بيرب التونسي ب 40 أغنية، يجي رياض السنباطي في صدارة الملحنين في رقم بتكلم على 100 عمل، وفي رقم تاني بتكلم على 282 عمل. يليه محمد الأصابجي وآخر أغنيته 1944 رأي الحبيب، ويلي الشيخ زكريا أحمد، ولكل واحد فيهم 70 عمل. اشتغلت مع محمد عبد الوهاب 10 أعمال، ومع بليغ حمدي 9 أعمال، ومع محمد الموجي 9 أعمال، ومع كمال الطويل أعتقد 3 أو 4 منهم، طبعا نشيد والله زمان يا سلاحي وعلى باب الرجاء، والباقيين أقل منهم طبعا سيد مكاوي كان آخر أعماله، هو عمل الوحيد كان سنة 72 في أغنية يا مصهرني. وكان في مشروع اوقات بتحلو، ده كان اصلا كانت اغنيه كابو ده سيد مكاوي برضه وما لم يكتمل العمل، وذهبت الاغنيه بالكامل الى السيد ارت. نعم فانت قدام تاريخ حافل وهايل يعني قدوة. تاريخ ممكن غناء كل انواع الغناء حتى الاغاني الهبطه في وقتها، وطبعا تم يعني التعتيم عليها لانه كانت مسيئة لتاريخ ام كلثوم، بس كانت هذه الفتره كلها في مصر كده، كان الاحتلال موجود ويعني تلتها بقى ام كلثوم الحقيقيه اللي احنا نعرفها، اصعب القصائد في الدنيا، وغنت كل انواع الغناء وتعاملت مع كل الاجيال. يعني محمد الموجي ده تعاملت معاه سنه 54 في نشيد الجلاء لغايه اخر اغنيه ليه سنه 1970 اللي هي اسأل روح. عبد بليغ حمدي سنة 60 لغاية آخر أغنية لي يعني 73-74 اللي هي حكم علينا الهوى. وللأمة العربية أم كلثوم كان دايما عندها هذا الهاجس والإحساس بأنه الغناء لابد أن يكون غنت العروبة. حضرتك فاكر أغنيتها لبغداد يا قلعة الأسود محمود حسن إسماعيل، يعني أغنية مصرية بالكامل قدمت لي بغداد، وأعتقد أنها لرياض الصنباطي، بس أغنية يعني حاجة فخيمة، يعني ما أعتقدش أنه ولا حتى الأشقاء العراقيين غنوا لبغداد هذه الأغنية، لو موجودة يعني نفكر نزلها. تعرف أنا مشفق تماما على زميلنا رأفت موسى ومخرجنا لأن إحنا قلنا عناوين كتير طبعا. كل ما نقول حاجة ممكن يشوفها الأفضل فيجري يدور الله يكون فونا. نترك لهما الخيار، فأي خيار من كوكب الشرق أم كلثوم سيكون رائعا كصوت أم كلثوم. يا سلام على الأم في وحدة الكلمة، يا سلام على بغداد يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- هذه الأيقونة التي وإن تمثل فيها كيان عاصمة من العواصم العربية بتعيدنا إلى أمجاد العروبة والثقافة العربية وما إلى ذلك. لو هنقرأ كوكب الشرق أم كلثوم الصوت وهذا الانتقاء وحضور كلمة بغداد، ما الذي يعني يتبادر إلى ذهنك الآن يا أستاذ أحمد في قراءة الراهن على المستوى العربي العالمي؟ والله يعني طبعا هكون حزين لأنه أنت قدام بلد جريح. إحنا قلنا بلاش، عايزين المعنويات. ما أنا هقول لك، ما هو أصلا أنت ما هو العراق هيقوم تاني، لأنه دي طبيعة الشعب العراقي، شعب يعني عنده إرادة غير طبيعية، وقصص اللي بتتحكي على العراقيين في كل المجالات، أنت قدام أكتر شعب عربي مثقف. يعني كانت اللي كان المثل اللي يقول لك المصريين بيكتبوا، عندنا مبدعين كتير، اللبنانيين يطبعوا، عندهم صناعة النشر دي حاجة هم متفوقين فيها، والعراقيين يقروا، والسودانيون يتصوفون. طبعا ربنا برضو يقوم السودان إن شاء الله من الحاصل. لكن بمناسبة الأغنية وبمناسبة يعني ظروف العراق، لما نعرف أنه خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم وترتيب متقدم جدا في تصدير النفط، يعني توصل أحيانا الإيرادات إلى 110-120 مليار دولار سنويا. شوف الرقم، 110-120 مليار دولار سنويا من البترول بس، من غير أي أحاديث عن يعني صادرات أخرى زراعية أو غيره. وبعد كده يبقى في مشاكل في الكهرباء ومشاكل في المية ومشاكل في الأمن، أنت قدام تناقض. يعني نتمنى أن ربنا يزيحه عن الأشقاء العراقيين، اللهم آمين، لأنه بلد حبيب المصريين في يوم من الأيام كانوا يعني موجودين مع أخوانهم العراقيين، العراقيين النهاردة موجودين مع أخوانهم المصريين، لهم وقفات مهمة في حرب أكتوبر وغيرها، وكانوا على أكبر قوة راحت للحرب من شرق العرب، من الشرق العربي يعني، وكل القوات كان أسهل لها أنها تروح الجبهة السورية وراحت، زي ما الأشقاء الجزريين كانوا هنا موجودين على الجبهة المصرية لأنه صعب يروحوا برضو الجبهة السورية. فغير بقى التاريخ، بتكلم على عاصمة الخلافة، عاصمة الرشيد، الثقافة كمان، الثقافة، الحضور في كل المجالات، القوة العلمية الكبيرة اللي كنا شايفينها ورصدينها في علماء كل المجالات. فربنا يمنح يعني الأمن والأمان ل 40 مليون عراقي. يعني الهجوم المغولي اللي كان على بغداد وكان على المنطقة العربية، يبدو أن الأمس يتصل باليوم. يعني أنا النهاردة أنا ما أعرفش يعني في أخبار كتير النهاردة، قصف يعني أمريكي، قصف أمريكي على على العراق وسوريا. طيب يعني دي بلطجة، زي ما يكون ما فيش دولة، ما فيش دول، ما فيش سيادة، ما فيش قانون، أي حد ماشي في العالم يضرب أي حد، يعني حاجة مأساة كبرى الحقيقة. لأنه هو يعز علينا سوريا برضو، البلد الشقيق الحبيب اللي كنا فيهم الأيام دولة واحدة، اللي يعني كل حاجة لو قسمتها نصين هتلاقي نص هنا ونص هنا، حتى في العادات. يعني أنا رحت سوريا دكتور، مفيش أنا أنا أنا أنا يعني مش عايز أقلبها كوميديا، بس أنا تصورت إن أنا خدروني ورجعوني مصر، لولا إنه في فرق في لون التاكسي كنت قلت احنا في مصر، احنا لسه في مصر. والله لون التاكسي وروح حاجه تانية. بس يعني صورت ان انا في بلدي، يعني نفس العادات، وبعد كده لما تيجي تتكلموا هتلاقي اللهجه مختلفه، فعرفت ان انا لا مش في مصر، ما تحسش بالغربه. وبعد كده لما يعرف انك مصري تبقى مشكله، يعني محل لازم تخش يعمل لون. الاصدقاء، انا صديقي ساب لي بيته، يعني خد اهله، طبعا كنا أصغر، فخد أبوه وأمه وأخواته عشان يفضلنا البيت، وراحوا مكان تاني عشان ما ننزلش في فندق، وراح جابنا من الفندق لأننا كنا نازلين في فندق. شربت هناك المتة؟ شربت كل حاجة لا كل حاجة يعني بريئة يعني. لكن شعب حبيب، ولما نبقى لما يبقى في أزمة دلوقتي نزعل طبعا، لأنه وبعد كده شوف الشراكه في حتى الفنون يعني عندي شوف نزار قباني شوف فريد الاطرش دايما شوف فايزه احمد اتعودنا من نصنا الثاني سوري اتعودنا من مصر انها دايما ب ب ب بتتحرك حتى وان لم تعلن تحركا لكن واثق كل الثقه ولديك ايضا الثقه يا استاذ احمد انه في اجراءات بتتم حتى وان لم يعلن عنها ده في هذا الموضوع انا بس يعني اؤكد لك الرئيس من فتره كان لديه افكار يبقى في وحده عربيه وفي وفي وفي في فبراير 2015 فكره الجيش العربي المشترك انطلقت في هذا التوقيت وبعد كده كان يعني كان طموح سياده الرئيس اعلى من الواقع العربي فانتقلنا من الجيش العربي المشترك الى قوه عربيه مشتركه وبرضه كانت اعلى من الظروف الموجوده لكن الرئيس بيعملها دلوقتي بشكل تاني يعني المسار الأردني العراقي في التعاون الاقتصادي المسار اللي كان مع السودان بس للأسف الظروف يعني عطلته الظروف الحالية المسار مع الأشقاء في الخليج فبنعمله بقى دلوقتي يعني صيغة التعاون الاقتصادي لكن لغاية الظروف ما تتعدل من اللي كسر المغول وهزمهم وألقفهم عند حدهم واكتسى شأفتهم مين؟ يعني ده في جوائز ولا الجائزة الحقيقية ان انا اكون واثق في بلدي لكل الثقة انا يعني كله هنا جه هنا وتعطل يعني مش بس المغول هو الفرنسيين بس الثمن ايه يا استاذ احمد عندنا يعني ذكرى ماساويه لل انا بصعب عليك الموقف كثيرا لا ما فيش تصعيب ولا حاجه ان انا اظل متماسك واثق ما هو ده يعني الجانب الاخر من الصوره الصوره فيها متاعب يعني ومعاناه مع الاسواق ومع الاسعار ومع خلاف وغيره وغيره وزي ما حضرتك قلت من شويه الرئيس بيمدح المصريين في هذا الجانب ان فعلا المصريين تحملوا وما ما ينفعش يقول كل حاجه هو ما ينفعش كل حاجه تتقال لكن احنا علينا ضغوط صعبه جدا مش سببها حاجه غير يعني بص من الاخر يعني من الاخر من الاخر غير تعطيل هذا البلد عن طبعاً التقدم مشروعه وحلمه واحنا قلنا قبل كده فاكر حضرتك وفاكر الاستاذ مياده لما اتكلمنا على الملفات الاربعه اللي كانت محظوره على اي رئيس مصري يتعامل معها ويفتحها الرئيس فتحها في وقت واحد قلنا ملف تنمية سيناء وكان ملف محظور على حد يقرب منه وملف تحديث الجيش المصري وكان محظور على أي حد يقرب منه كان في جيش يقدر يحمي الحدود لكن انت دلوقتي عامل جيش يقدر يحمي المصالح المصرية في أي مكان وملف الفساد وطبعا واحد يقول لك ايه علاقة يعني الفساد الرشوة ومش هو دي شغلانة شغلانة لأن في بعض جذور الفساد في الداخل مرتبطة بخيوط في الخارج وتقدر تعمل مشاكل لهذا البلد لما تقرب من مصالحها الكبيرة اللي بتتكلم في عشرات المليارات يعملوا مشاكل أي حاكم والفساد مش هيخلص لأن احنا بشر لكن الحرب عليه ما هيش زي الأول نهائيا يعني شايفين ضربات الرقابة الإدارية وبحث الأموال العامة وكل الأجهزة الرقابية لكن احنا قدام برضو فساد كبير بيواجه بكل قوة غير الأول خالص الملف الرابع النووي المصري اللي كان حلم مؤجل ومعطل ليه 40 سنة فالرئيس فتح الملفات دي كلها وفي وقت واحد فطبعا لازم في قوة شريرة تبقى يعني غاضبة على مصر ومتربصة بيها فتقدر مش هتيجي تقول للناس بقى أصلا أنا بعمل كده علشان مصر عملت وعايزة تتقدم ومش مهمش لا يعني في حاجات لا تبان الأمور طبيعية باعتبارها أزمة اقتصادية الأسعار العملة يبقى فيها مشاكل والصادرات يبقى فيها مشاكل وحاجات تتملى عنك وحاجات تتحاش عنك وحاجات تتحط في طريقك ويعني شغل التخطيط ما بيبقاش مباشر زي ما الناس متصورة يعني بس برضو إحنا يعني مش المواطن المواطن يعني لابد أن نقف في صف رئيس عبد الفتاح السيسي ونحييه لأنه بالفعل كان خير ظهير في هذه اللحظة المواطن المصري لكن القائم بأمر التعامل مع المواطنين من التجار وما إلى ذلك الناس دي أعتقد في ناس شرفاء وفي ناس قلوبها ميتة احنا عشان كده بتكلم على التجار الجشع ما بتكلمش على التجار ونسكت احنا بنتكلم على التجار الجشعين والتجار الجشعين هنا مع حضرتك هنا قلنا ومع الاستاذه نوره يوم الاثنين وحضرتك والاستاذه مياده قلنا في ناس تستاهل تتمسك من قفاها تترمي في السجن ما تخرجش غير لما ترجع الناس. لان اي حد يسرق المصريين واي حد يتعب المصريين في الاسعار ويغلي عليهم اكل عيشهم ده مش بيغلي دلوقتي محتاج ينشف السوق لا محتاج ويعطشه. وقلنا محتاجين قانون الطوارئ وقلنا محتاجين محاكمات عسكريه وقعد عمل يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في شده وحسم مع هذه الفئه المجرمة اللي تستاهل كل يعني شدة معاها لأنه حق الناس خصوصا الغلابة والبسطاء لازم يتجاب منها لأنه ما فيش أصعب أنك تضايق الناس في أكل العيش. يعني في حاجات يقدر المواطن يستحملها لكن أكل العيش خصوصا في أبسط الحاجات يعني أسعار حاجات أساسية يعني فول وعدس ورز فمحتاجين يعني أكبر شدة ممكنة وإن شاء الله نشوفهم قريب هذه الشدة ضدهم بتما يعني في معاملة حاسمة إن شاء الله من الدولة خلال الفترة اللي جاية. لو تسمح لي فاصل ونواصل الحوار في لقاء مواجهة يوم السبت 3 فبراير 2024. العروبة قلبي وانت النبض في القلب الكبير وانت في تاريخ حياتها الروح والضمير العروبة قلبي وانت النبض في القلب الكبير وانت في تاريخ حياتها عودة الروح والضمير وانت في عروقها التحدي باسم معرض المصير انت فيها معجزة والمعجزة ملغاش نظير في القلب الكبير وانت في تاريخ حياتها عودة الروح والضمير العروبة قلبي وانت النبض في القلب الكبير وانت في تاريخ حياتها عودة الروح والضمير وانت في عروقها التحدي باسم معرض المصير انت فيها والمعجزات ملغاش نصير ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك اللي كرامة العروبة هي سلام على الأمة الشورى والإقناع والشعب حسن اختياره أكد طريق انتصاره والشعب حسن اختياره أكد طريق انتصاره بالحب والتقيل. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت كل ما بنسمع الأغنية الجميلة اللي بتحس المجتمع أو الوطن العربي كله فتح مصطفى إنه يتحد فعلا هو فتح مصطفى المبدع مبدع بصراحه هو كتب لها دي وكتب دي محمد المجي برضه هو اللي كتب لها وكأنها رساله بتاعت الاذاعه كتير يا اعظم سفير بالظبط وكأنها رساله لكل عصر يعني انه كل مره بتتجدد علينا التحديات الازمات وبتوحدنا الوطن العربي كله باختلاف اشكال الازمه ولكن بتمر علينا تحديات وازمات بتجمعنا فالوعي العربي بقى ودايما حضرتك بتتكلمنا عن النفسيه او البعد النفسي والروح المعنويه اللي احنا دايما بنحب نرفعها فاخر دقيقتين نقول لهم ايه هو زي ما قال كده من بورسعيد للصعيد ومن الصفوف للقيادة، يعني مبدع فتاح مصطفى، أنا معجب بيه. هو ده التماسك. هو ده التماسك. طبعا لازم كلنا نشد بعض وندعم ونسند ونبقى في ظهر بعض، لأنه كل الأزمات أقوى من النووي يا أستاذ أحمد. كل الأزمات هتعدي. أقوى من النووي دوت التماسك ده بالضبط. وده اللي يضايق أكتر يعني. لكن طبعا إعلام الشر شغال، يعني شو ده مش الموسم بتاعه، لكن هو يعني بينتهز فرصة اللي بيحصل في مصر والمنطقة والمحيط بتاعنا، وشغال على وعي الناس بشكل يعني شرير جدا كعادته، يعني مفيش حاجة جديدة، لكن ده يحتم على كل المصريين الوطنيين الشرفاء انه يلعبوا الدور اللي كانوا بيلعبوه فترات طويلة قبل كده في المواجهة وفي التصدي وفي يعني توضيح صورة للناس كلما استطاعوا. والإعلام الوطني طبعا ده وقته بقى، لأنه المعركة صعبة جدا وشديدة جدا، في النهاية يعني حتما كده هننتصر يعني بلا جدال. ما التاريخ بيقول كده، ده التاريخ بيقول كده يعني. وعهد ووعود السماء بحفظ هذا الوطن في كل الكتب السماوية موجودة، ففي ثقة، لكن طبعا لازم ناخد بالأسباب، والأسباب تحتم أنه نشتغل في كل اتجاه. يعني في معاناة هتمر وهتعدي وهتيجي أيام نتذكرها زي ما تذكرنا حاجات كتير مرت وعدت، لكن لازم الذي يبقى بلا يعني حد يقرب منه ولا يمسه هو هذا الوطن العظيم. حفظ الله الوطن، ودائما هذا شعارنا، أداء وفعل بجندية وكفاءة في الأداء. تحيا مصر. تحيا مصر. الكاتب المحلل المفكر السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. هذا الحوار الذي وإن كنا قد أثقلنا عليك فيه بعض الشيء، لا بالعكس سعيد بي والله جدا يعني. الله يبارك فيك وبتنوعه يعني. شكرا جزيلا. هو يتنوع بتنوع الأحداث، وإن كنت يعني كان من الممكن أنه يكون في ساعات وساعات، لأنه الملفات كثيرة جدا والمسكوت عنه أكثر، لكن أعتقد ذكاء المصري والوعي الجمعي المصري لديه المقدرة على قراءة ما وراء السطور وما تحت الكلمات. إن شاء الله يحصل بإذن. حفظ الله الوطن، شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت. شكرا زميلتي ميادة الفشاوي، هشام محفوظ كان مع زميلتي ميادة، ورأفت موسى مهندس الصوت، وكريم فرج الإخراج. شكرا لكم. مصر مصر دايما مصر تحيا، مصر مصر دايما مصر تحيا، مصر مصر دايما مصر تحيا.